إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، كنتم قد شرحتم ووقفتم مع أحاديث فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وشرحتم الآيات المباركات. المسلم كما ذكرتم الشيخ صالح بأنه بحاجة إلى أن يتعرف على علم التوحيد، أن يكون ملما بأموره، ولكن يبقى هناك تساؤلات حول فضائل التوحيد إجمالا. نريد أن نسأل ويسأل كثير من المستمعين عن فضائل التوحيد إجمالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففضائل التوحيد تظهر من هذه الأدلة التي في هذا الكتاب، في كتاب التوحيد، ومنها حديث موسى بن عمران أن التوحيد الخالص يزن السماوات ومن فيهن غير الله، ويزن الأراضين ومن فيهن. هذا فيه فضل التوحيد. حتى جاء في حديث البطاقة أن رجلا يبعث يوم القيامة ومعه 99 سجلا كلها مملوءة بالسيئات، 99 سجل، كل سجل مد البصر، مملوء بالسيئات. فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا ربي، تعاظم هذه الذنوب. فيقال له: بلى، إن لك حسنة واحدة. ثم يؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات 99 مد البصر في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. هذا فيه فضل التوحيد، وهذا واضح وبين. والله جل وعلا يقول: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فهذا من أعظم فضائل التوحيد، أنه يرجح بالذنوب والسيئات ويغفر لصاحبه بسببه. من فضائل التوحيد أنه مهما أكثر العبد من الذنوب وسلم من الشرك فإنه ترجى له المغفرة من الله سبحانه تفضلا منه وإحسانا. ومنها أن التوحيد يحقن الدم في الدنيا، يحرم المال والعرض، هذا في الدنيا، هذا من فضائل التوحيد، أن من قال لا إله إلا الله كما في الحديث حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. ومن فضائل التوحيد أن كلمة التوحيد إذا قالها بصدق وإخلاص نجا من الكفر ومن الشرك وصار مسلما مؤمنا موحدا. نعم. أحسن الله إليكم. مرة ثانية شيخ صالح لعلكم تذكرون مناسبة الآية للترجمة. نعم الآية واضحة، الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم يعني بشرك، فالشرك يبطل التوحيد ويبطل سائر الأعمال، فهذا فيه فضل التوحيد أنه ينجي صاحبه من هذه الخسارة، وأن صاحبه يحصل على الأمن في الدنيا والآخرة، يحصل على الأمن من عذاب الله بقدر ما عنده من التوحيد. قد يكون أمنا كاملا إذا سلم من الذنوب والمعاصي كلها، قد يكون أمنا ناقصا إذا سلم من ذنوب الشرك وبقيت عنده ذنوب دون الشرك. فهذا من أعظم فضائل التوحيد في هذا الحديث. نعم. ما معنى الشهادة يا شيخ صالح؟ الشهادة معناها الاعتراف والإقرار بعلم ويقين أن الله جل وعلا وحده هو المستحق للعبادة دون ما سواه، هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف وأعلن أنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وأن عبادة من سواه باطلة أيا كان، هذا معنى الشهادة. نعم. شيخ، العلم بلا إله إلا الله هل هو غريزي أم مكتسب؟ العلم بالله يدرك بالفطرة، العلم بالتوحيد يدرك بالفطرة ويدرك بالعلم أيضا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فيعلم بالفطرة. فإذا نظر المسلم إلى هذا الكون العجيب وهذه المصنوعات والمخلوقات وهذه العجائب أدرك أن خالقها واحد سبحانه لا شريك له، إذ لو كان معه شريك لحصل الخلل في هذا الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فمن نظر بفطرته وعقله إلى وتأمل هذه المخلوقات العجائب فإنه يدرك أن خالقها واحد لا شريك له، كما قال الشاعر ابن المعتز قال: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالفطرة تدل على التوحيد، ولكنها لا تكفي، لكنها لا تكفي، لا بد من العلم والتعلم، وإنما الفطرة تدل على ذلك ترشد إليه. ولذلك الصبي إذا بلغ فإنه لا يؤمر بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يعرف هذا بفطرته، ولكنه يؤمر بالصلاة إذا ميز، إذا ميز يؤمر بالصلاة، وإذا بلغ يلزم بالصلاة والعبادة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في الحديث نفي لوجود إله مع الله، كيف نجمع بينه وبين الآية الكريمة فما أغنت عنهم آلهتهم؟ نعم، ما بينهما تعارض، لأن الإله الحق هو الله، وما عداه فهي آلهة باطلة معبودة بالباطل، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فدل على أن هناك معبودات غير حق وأنها باطلة. نعم. شيخ صالح، التوحيد عند المتكلمين ما مصطلحه؟ المتكلمون لا يأخذون العقيدة من الأدلة، لا من القرآن ولا من السنة ولا من الفطرة، وإنما يأخذونها من علم الكلام وعلم المنطق، هذا ما يبنون عليه عقائدهم، ولذلك لا تجد في عقائدهم المكتوبة لا استدلالا بآية ولا بحديث، وإنما يستدلون بالعقل ومركبات العقل. ولهذا عندما يبلغ الطفل فإنهم لا يأمرونه بالعبادة، بل يأمرونه بأن يتدبر ويتفكر أولا وينظر في هذا الكون حتى يعرف التوحيد، فتأتي العبادة بعد ذلك. وهذا ضلال مبين مخالف لما جاء في القرآن والسنة من أن الطفل إذا بلغ يؤمر بالعبادة ولا يؤمر بأن ينظر ويفكر ويستدل كما يقولون. هذا شيء عرفه بفطرته، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فهم الذين يفسدون فطرته، وإلا لو سلمت لاتجه إلى العبادة والتوحيد مع التعلم. فالفطرة لا تكفي وحدها، لا بد من العلم، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر هذه الآية الكريمة. الله جل وعلا يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله، أي هذا الدين الحنيف هو فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما تعلموا هذا لكن فطرتهم دلتهم عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالدين هذا، دين الإسلام، هو دين الفطرة الموافق للفطرة، فإذا سلمت من المتغيرات استقامت على التوحيد، ويأتي تعلم العلم فيزكيها وينميها. ولا تفسد الفطرة إلا بمفسد من المربين، إما يهودي يهودها أو نصراني ينصرها أو مجوسي يمجسها. ولهذا لم يقل أو يسلمانه، لأن هذا هو الأصل الإسلام. نعم، جزاكم الله خير. شيخ صالح، ما معنى قول بعض السلف: كل معصية ففيها نوع شرك؟ لا أعلم هذا، ما هو كل المعاصي شرك، ما هو كل المعاصي الشرك، ذنوب وسيئات. نعم، أيضا نسأل: ما معنى شهد؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. نعم، أن الله سبحانه وتعالى قد بين لعباده أنه هو الإله الحق بما نصبه من الأدلة، بما نصبه من الأدلة الكونية والقرآنية وسائر الأدلة المنزلة على الرسل. فالله شهد أنه لا إله إلا هو، والله أعظم شاهد سبحانه وتعالى. ثم بعده الملائكة شهدوا أيضا، ثم بعد الملائكة أولو العلم أنه لا إله إلا الله. فهذه الشهادة جاءت من قبل الله ومن قبل ملائكته ومن قبل أولي العلم من خلقه، ولا ينكرها إلا ملحد أو مشرك أو فاسد الفطرة، مما يسمونهم بالدهريين، الذين قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. نسأل الله العافية. نعم شيخ، حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة، فما هي أبرز هذه الحقوق للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشهادة له بالرسالة يقينا وعلما ومعرفة، ومحبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، واتباعه صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع، فتترك البدع والمحدثات، لأن الرسول جاء بإبطالها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمبتدع هو من أحدث البدعة أو عمل بها ولو لم يحدثها فإنه يعتبر مبتدعا دينا من عنده أو من عند غيره من شياطين الإنس والجن. الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح، لما خص عيسى عليه السلام بالذكر والشهادة؟ لما سبق أن بيناه أن عيسى اختلفت فيه اليهود والنصارى، وهدى الله المسلمين للحق فيه، أما اليهود فسبوه سبا سيئا واتهموه بأنه ولد بغي وهموا بقتله، ولكن الله نجاه منهم. وأما النصارى فإنهم غلوا فيه وجعلوه هو الله وابن الله وثالث ثلاثة والعياذ بالله. أما المسلمون فإنهم اعتقدوا فيه الحق أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم. شيخ، هل شريعة من قبلنا شرع لنا مطلقا؟ لا، ليس مطلقا. إذا جاء شرعنا بموافقتها فهي شرع لنا، أما إذا جاء شرعنا بمخالفتها ونسخها فلا يجوز العمل بها. نعم. نسأل أيضا يا شيخ، هل عيسى عليه السلام كلمة الله؟ كلمة الله، لأنه وجد بكلمة وهي قوله تعالى كن، الله أكبر، فقال له كن فيكون، فهو كلمة الله لأنه وجد من غير أب، إنما وجد بكلمة الله وأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. المقصود بكلمته أين مرجع الضمير؟ الضمير يرجع إلى الله. إلى الله. أي نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. أيضا حديث عتبان يا شيخ له قصة لعلكم تشيرون إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم زار أهل قباء. نعم. جلس معهم فقال أين عتبان بن مالك؟ نعم. فقال رجل فيه مقالة سيئة. نعم. أنه يبغض الرسول وأنه، فرد عليه أحد الحاضرين وقال بئس ما قلت. أيوة. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي مر. نعم. بنا، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. إذن نختم هذا اللقاء وهذا الدرس العظيم الشيخ الذي أفضتم فيه حفظكم الله الشيخ صالح، تهاون يعني البعض من الناس أطلقوا الفسق والكفر على كثير من الناس بلا علم ولا برهان، هل من توجيه في ختام هذا الدرس؟ لا يجوز إطلاق الكفر والفسق على الناس إلا من استحق ذلك بأن قام به ناقض من نواقض الإسلام، فيطلق عليه الكفر. والفسق إذا عمل كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر ولم يتب يطلق عليه الفسق. وهذه أمور علمية، الكفر والفسق هذه مسميات علمية. نعم. لا يجوز إطلاقها إلا على من يستحقها. نعم. شكر الله لكم وبارك.